سؤال كائن، ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا ينبغي، يعني إجلال إكرامه. وأنا أرى بعض الناس حتى المصحف يعني في الأرض وتستقبله أرجل المصلين إذا كان في صف قبله، الأرجل تستقبل المصحف، فلا ينبغي. هذا إن كان مسلمين فكافر لا شك بإجماع، إن كان مسلم ما يدري فيعلم على فين يحترف القرآن، يحترف كتاب الله عز وجل. نعم يقرأ لا بس يقرأ يجب أحطه في الأرض. نعم.